بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا عند الحديث السادس من كتاب الأربعين للآجري رحمه الله تعالى. وما اسم الآجري يا أبا الدرداء؟ يا أبا سارة، محمد بن حسين الآجري أبو بكر رحمه الله تعالى. الحديث السادس عن ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله عز وجل إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث متفق عليه ومجمع على صحته، وقد تلقته الأمة بالقبول، ولا يعلم عن أحد من فقهاء الإسلام قاطبة أنه أنكره أو شكك في ثبوته، إنما ذكر الطعن فيه من قبل بعض المخالفين للسنة من ضلال القدرية، لأن الحديث قد تضمن فوائد عديدة، منها الرد على هذه الطائفة، وهو الحديث المسعود، وهو الحديث المشهور بحديث الصادق المصدوق. حتى أن إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى قرين الإمام أحمد كان يقول: 4 أحاديث يدور عليها أو حولها الإسلام، فذكر من هذه الأحاديث 4 حديث الصادق المصدوق. وهذا الحديث فيه فوائد عديدة، منها فيها بيان حال تقلب الجنين في بطن أمه، وإنه بعد 40 ليلة يكون علقة، وهي قطعة لحم صغيرة، وبعد علقة، نعم، وبعد 40 الأولى في 40 الثانية يصير مضغة، وهي لحمة صغيرة كاللحمة التي تمضغ في الفم، نعم. ثم بعد هذه 40 يؤمر الملك ب4 كلمات، وهي الكلمات التي سبق ذكرها. وهذا فيه أن الكلمة في لغة العرب تطلق على الجملة المفيدة، بخلاف المعهود عند أهل النحو حينما يقولون الكلام ينقسم إلى فعل وحرف واسم، ويقولون الاسم كلمة وكذا كلامهم، هذا المشهور عند أهل النحو. لكن في لغة العرب الكلمة تطلق على هذا، تطلق على الجملة المفيدة، فيؤمر ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله. هذا الحديث تضمن عدة مسائل. المسألة الأولى مسألة تقلب الجنين في بطن أمه، وجاء في أثر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما تأكيد مثل عامي دارج عند أهل مصر، وهو قولهم: المكتوب في الجبين تراه العين. جاء عن عبد الله بن عمرو ما يؤدي هذا المعنى، أن أجل الجنين يكتب بين عينيه، نعم. فهذا الحديث تضمن إثبات القدر السابق وأن الأمر مقضي، وهذا يرده القدرية القائلون بأن الأمر أنف. لأجل هذا ذكر عن عمرو بن عبيد الزنديق وغيره من القدرية الطعن في هذا الحديث، لأنه لا يوافق اعتقادهم الفاسد، نعم. وفي هذا الحديث مسألة أخرى تنازع فيها الفقهاء، يعني يستأنس فيه لأحد القولين، وما هي المسألة؟ هل يجوز للمرأة الحامل أن تسقط جنينها قبل مرور 20 و100 يوم؟ لأن في الحديث أن الجنين ينفخ فيه الروح بعد هذه المدة، يعني بعد 4 أشهر، فهل يجوز للمرأة أن تسقط الجنين قبل ذلك؟ لأن الروح إلى الآن لم تحل في الجسد، فرخص بعض الأصحاب وغيرهم في ذلك، وذهب بعض العلماء إلى المنع منه، احتجوا بهذا الحديث وقالوا هذا يختلف عن العزل، فقياس العزل عليه خطأ، لأن العزل نعم هو منع للولادة لكنه ليس إسقاطا لشيء انعقد، أما هنا أصل الجنين قد انعقد، يعني حال كونه مضغة ونحو ذلك، وإن لم تنفخ فيه الروح إلا أن أصل الخلقة قد وجد، فإسقاطها حينئذ لا يماثل العزل. العزل، فلأجل هذا منع غير واحد من الفقهاء من العزل. وهذا الحديث في الحقيقة هو حديث مخيف في فقرته الأخيرة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة، أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، أي الكتاب الأول ما قضي عليه وكتب عليه، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. يعني الرجل قد يكون في ظاهر أمره على الطاعة وعلى عمل أهل الطاعة، حتى إذا بقى عليه شيء يسير من حياته انتكس وارتكس وعمل بعمل أهل النار فصار من أهلها. ولاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعمل أهل النار، وأهل النار الذين هم أهلها في الأصل حين يطلق أهل النار المراد به الكفار الذين يخلدون فيها. نعم قد ورد في بعض النصوص إطلاق هذه اللفظة على عصاة الموحدين، لكن الأصل في إطلاقها هو هذا، أن يراد بهذا اللفظ الكفار، لأن أهل الشيء أو أهل الشيء هو خاصته، أهل الدار هم خاصة الدار والملازمون له، هؤلاء هم أهل الدار، وهكذا صلى الله عليه من الخذلان. قد جاء في لفظة رويت في بعض الطرق في هذا الحديث، وهي إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، فهذا يبين شخصية إنسان أصيب بشيء قد يسميه بعض العصريين بانفصام الشخصية، فهو في الظاهر على الطاعة والاستقامة، وفي الخلوات رجل آخر، فالله الله في ذنوب الخلوات. قد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يروى كما في سنن ماجه وغيره أن رجالا يأتون يوم القيامة لهم من الحسنات كجبال تهامة، جبال كبيرة، فيجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا، فخشي الصحابة من هذا الأمر، وعيد شديد. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أن هؤلاء قوم يصلون ويصومون ويزكون، فما إتيانهم بهذه العبادات الجليلة إلا أن حسناتهم تكون هباء منثورا. فلما سئل عنهم عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه قال هم قوم إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها، فالله الله بذنوب الخلوات. وقد كان ولا زال أبو عبد الله الحداد حفظه الله تعالى يوصي وينصح إخوانه بالحذر من مصيبة جليلة وبلاء عظيم يخشى على الشباب من الانتكاس بسببه، وهو هذه الأجهزة والحواسيب وما فيها من اتصال بالشبكة العالمية، فكان يوصي أن لا يدخل أحد هذه الشبكة العالمية عن طريق هذه الحواسيب إلا ومعه رفقة ماذا؟ سوء أم رفقة صالحة؟ صالحة. قال لا يخلونا بجهاز، وهذا لا يخلونا بحاسب، وهذا من الأسباب التي تمنعه من تفعيل موقعه، وإن كانت الشاشة ظاهرة ويظن الظان أنه يعمل لكنه في الحقيقة لا يعمل، موقعه الذي في الشبكة. يقول أنا أخشى يدخل إنسان إلى هذه الشبكات بزعم أن الحداد قد فتح موقعا فأنا أريد أن أدخل إليه، فتظهر له صورة فيبتلى فيفتن فينتكس وأشيله وأحمله وزره يوم القيامة. هذا من أعظم الأسباب التي حالت بينه وبين ذاك، على أن أجرة الموقع قد دفعت يعني مقدما. الحاصل ذنوب الخلوات أمرها عظيم، وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد المفتتن التواب، مفتتا تواب يحبه الله سبحانه وتعالى؟ نعم، ما دام توابا. يخطئ ثم يعود، يخطئ ثم يعود ويصدق بالتوبة، لا يعود مع نية الرجوع، هذه ليست توبة. قد قال عمر رضي الله عنه فيما ثبت عنه في تفسير التوبة النصوح: يا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، قال أن يتوب ثم لا يعود إليها أبدا. هذه التوبة النصوحة، هذه التوبة العظيمة التي يرجى لمن فعلها أن يبدل الله سيئاته حسنات، وهذه ليست لكل تائب. قد ذكر عن بعض السلف أنه يرجو الحسنات الكثيرة، يقول: أرجو أن لا يدركني أحد بالحسنات. قال: كيف؟ قال: كنت أفعل وأفعل وأفعل وأفعل في جاهليتي، وأنا تبت الآن. فمن تاب توبة نصوح فليبشر بالخير ولا ييأس، لكن لا يغلب جانب الرجاء، كما يقول كثير من الناس: الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وهو كذلك تبارك وتعالى، كما أنه شديد العقاب لكنهم يتناسون ذلك فيقولون الله غفور رحيم ويتساهلون في مثل هذا. ومن أعظم البلاء التي قد تصيب المرء في خلواته الجلوس إلى هذه التلافز التي انتشرت في البيوت. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه كما في مسلم وغيره أن في آخر الزمان تكون فتنة عظيمة لا يكاد يخلو منها بيت مسلم، ولا أجزم وأقطع أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفتنة هو هذه الأجهزة السيئة التي نشرت الفساد، لكن يخشى والله. كان بعض المعاصرين من أهل العلم يذكر أنه يخشى والله أن يكون هذه التلافز المدمرة من هذه الفتنة العظيمة، فتنة عظيمة وربي. وكم من شاب انتكس، وكم من طائع ارتكس بسبب هذه الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته فتنة ماذا؟ النساء. ذكر أن النساء فتنة عظيمة، فكيف في وهذا في زمانهم وهم أتقياء وبررة أصحابه رضي الله عنهم، وفي زمان كان فيه الزواج والتيسير في الزواج ما ليس هو حاصل الآن، نسأل الله العافية. فالآن في وسط الشبهات والشهوات والمصائب وغلاء المهور لمن أراد الحلال وسهولة الحرام لمن اختاره، يأتي المرء ويجلس أمام هذه المدمرات ويقول: أنا أريد العفة. لست صادقا، لو كنت تريد العفة لسلكت دربها، لتتبع خطوات الشيطان. الجلوس أمام هذه التلافز من اتباع خطوات الشيطان. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء رقية الزنا. فقط الغناء، كلام الذي يهيج على فعل الزنا هو رقية الزنا، فما بالكم إلى هذه القنوات التي تدعو دعاء صريحا إلى مثل هذا الفجور. نعم، الحاصل الله الله في الخلوات. وقد كان بعض السلف كسفيان يبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت، أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وهذا يبين خطأ قول القائل: أنا أثق بنفسي. لا لا لا، ثق بربك، لا تقول أنا أثق بنفسي، لا توكل إلى نفسك فتهلك، ثق بربك وارجو إحسانه وابذل ما يقربك إليه سبحانه وتعالى. قد جاء في الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه رأى رجلا كان ظاهر حاله الطاعة، فرآه حين موته انتكس وقيل له: قل لا إله إلا الله، قال: هو ليس على ذلك، ومات على هذه الانتكاسة. فسأل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن حاله، كيف يقول هذا الرجل إلى هذا الحال؟ فتبين له أنه مدمن للخمر لكنه لم يكن يفشي ذلك. فانظروا إلى هذا وأمثاله كيف تردى بهذا المتردى بسبب ذنوب الخلوات. فالله الله في الخلوات، واعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، إن لم تصل إلى هذه الدرجة التي قال فيها ابن عمر رضي الله عنهما إنا لنتراء الله في الطواف، فعلى الأقل اعلم أنه يراك. ثم قال الآجري رحمه الله تعالى في الحديث السابع وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية شقية أو سعيدة، فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فيصير إلى عمل أهل الشقاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لعمله، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الحديث أصلا من الأحاديث التي يرجع إليها أهل العلم في بيان اعتقاد أهل السنة المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم والآخذين بآثار أصحابه رضي الله عنهم في باب القدر، في باب القدر. وفيه جواب نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم على شبهة القدرية: إن كان الأمر مقضيا فلماذا نعمل؟ لماذا نعمل؟ أمر مقضي، من أهل الجنة أسماءهم قد كتبت، وأهل النار أسماءهم قد كتبت. وقد جاء هذا في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الصحابة ومعه صحيفة، بل صحيفتان، وقال: هذه فيها أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم من أولهم إلى آخرهم، لا يزاد فيها ولا ينقص. وهذه فيها أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم من أولهم إلى آخرهم، لا يزاد فيها ولا ينقص. قد قضي الأمر. ثم ألقى بالصحيفتان في النار المسجورة. نعم، فالأمر قد قضي. إن قال قائل: ما الداعي إلى العمل؟ الحديث نص على الجواب عن هذه الشبهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. يعني أن السعادة مربوطة بأسباب، فمن أراد أن يكون من أهل السعادة ومن كتب له أنه من أهل السعادة فسوف يعمل بالأسباب. فأنت إن كنت فعلا تريد أن تكون من أهل السعادة فبادر إلى الأسباب ولا تترك هذه الأسباب، ففي هذا حظ على الأعمال الصالحة وليس أمر بتركها. لأجل هذا عمر رضي الله عنه كما في رواية ابن أبي عاصم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: لا، لا ينال إلا بالعمل. هذه الجنة والنجاة من النار هذا لا ينال إلا بالعمل. قال: إذن الآن يا رسول، إذن الآن نجتهد يا رسول الله. فانظر إلى الفهم الراقي من عمر والصحابة رضي الله عنهم لما فهموا من هذا النص الحظ على العمل. يعني لما يقال أن الجنة وطريق الجنة لا يسلك إلا بعمل، سوف تتحفز النفوس الصالحة إلى العمل أو تركه؟ تحفز للعمل، إلى العمل، إلى الإتيان به، إلى الإتيان به. نعم، فهذا الحديث رد على القدرية ورد على هذه الشبهة، وهو أيضا رد على المرجئة الذين يقولون بأن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع انتفاء المانع ووجود القدرة واستمرار الزمان أنه مسلم ناج يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينال إلا بالعمل. هم يقولون ينال ومن غير عمل. رأيتم المحادة للنصوص عند هؤلاء المرجئة؟ نعم، قد أجمع أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن القول لا يجزئ عن العمل والعمل لا يجزئ عن القول، حتى يأتي بالقول والعمل والنية. نعم، وفي هذا الحديث أيضا رد على الجبرية، فإن الجبرية الذين يقولون بنفي الإرادة عن العبد والمشيئة التابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، هؤلاء قوم ضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في هذا الحديث: كل ميسر لعمله، والتيسير ضد هذا الجبر الذي هو بمعنى الإكراه. نعم، الجبر لا ينفى حال الخوف من الفهم السيء، عفوا، لا يثبت حال الخوف من الفهم السيء ولا ينفى، لأن هناك معنى يراد بالجبر وهو حق. وما هو هذا المعنى الحق؟ جعل الله سبحانه وتعالى العبد مريدا. هذا المعنى حق أم غير صحيح؟ حق. فألهمها فجورها تقواها. لكن إكراه العبد على المعصية هذا لا يثبت، لأن الإكراه على العمل ثم معاقبة العامل على ما أكره عليه وهو لا يريده ولا يشاءه ظلم. رأيتم؟ فالجبر لا يطلق، لا ينفى ولا يثبت حال خشية الفهم السيء. نعم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لعمله، هذا رد على الجبرية، فإن الكاره لا يسمى ميسرا. نعم. وفيه رد على قول بعض العصريين بأن الإنسان مسير ومخير. هذه الكلمة محدثة لا أعرف لها أصلا في الآثار والأحاديث. الإنسان ميسر بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول مسير وخير، لا ننفي ولا نثبت، ولا نثبت، نقول ما جاء في الآثار. نؤمن بالقدر حلوه ومره، خيره وشره، وأن الناس يعملون بإرادتهم ومشيئتهم التابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن كلا ميسر لما خلق له. نعم. ونترك الألفاظ المحدثة التي تورث الإشكالات والاحتمالات بين العالمين، ولا حاجة لنا بهذا التوسع. لما سئل بعض السلف الأوزاعي عن لفظة الجبر قال لا أعرف للجبر أصلا في السنة، إنما أعرف الجبل، جبل الله فلان. هكذا السلف كانوا يتمسكون بالآثار والألفاظ المأثورة. نعم. في هذا الحديث أيضا جواز الوعظ والتذكير بالعلم عند القبور. نعم. بارك الله فيكم. وفي هذا الحديث أيضا إثبات القدر السابق، وفيه رد على القدرية النفات. نعم. وهو كما قلت أصلا في هذا الباب، والله أعلم. الحديث الثامن، قال الأجري بسنده عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي أو الكلاعي عفوا، قال دخلنا على العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو من الذين نزل فيهم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه الآية، دخلوا عليه وهو مريض. قال فقلنا له إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين، نقتبس العلم منك، نحن جئنا لنطلب العلم عندك. فقال عرباض رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا صلاة الغداء، والغداء هي الفجر يا أبا الدرداء، صلى بنا صلاة الغداء ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه وكان يعلمهم بعد الفجر أحيانا، وبعد الظهر أحيانا، وبعد العصر أحيانا، وبعد المغرب أحيانا، والوعظ بعد العشاء غير مشهور وغير معروف في السنة، لكن قد ورد الترخيص فيه عن بعض السلف كمجاهد، فقال لا سمر بعد العشاء، هذا الأثر خرج من شيبة بسنة صحيح، قال لا سمر بعد العشاء إلا لمصل أو متفقه، يتفقه في الدين. ولولا الظروف التي يعني تجعل بعض إخواننا يتعذر عليه حضور الدروس في النهار لما جعلت الدروس بعد العشاء، لأن الأصل بعد العشاء هو ماذا؟ النوم، حتى تستطيع من القيام في الليل وتأخذ حظك، وإن شاء الله تقوم في الفجر في وقتها نشيطا غير كسول وتؤديها على وجهها المطلوب. لأجل هذا كان بعض السلف إذا جاءه بعض الضيوف بعد العشاء لا يكلمهم، لا يكلمهم، ليس وقت كلام الآن، لا سمر بعد العشاء. نعم. فالمقصود وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة خطبة بليغة جدا بعد الفجر حتى أذن الظهر، ثم قام بعد الظهر ووعظهم حتى أذن العصر، ثم قام ووعظهم حتى أذن المغرب. ففيه جواز الإطالة في دروس العلم أو الوعظ إن احتيج إلى ذلك بغير صورة متكررة، بغير صورة متكررة حتى لا يشق على السامع، كما جاء في أثر المسعود أنه كان يعظ الناس في كل خميس، فقيل له يا أبا عبد الرحمن لو زدتنا؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظنا في كل يوم خميس خشية السآمة علينا، فلا يريد أن يشق علينا وأن يسئمنا بكثرة الوعظ. طبعا هل الوعظ يأخذ حكم التحديث وحكم الوعظ كله حكم واحد؟ هذا مبحث آخر. ثم هل حال المتلقي تراعى؟ يعني حال وعظ العامة درس في الأسبوع أو موعظة في الأسبوع كحال وعظ من له نهمة في طلب العلم، كل له بابه وكل يعطى بقدره. ويوجد أثر لطيف أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تعظ الناس وهم مدبرون عنك لا هي قلوبهم عنك. ومفهوم هذا الأثر أن الأنفس لو كانت متطلعة للعلم فأعطيها وكل يعطى بقدره، وكل بارك الله فيك وبارك الله فيكم، وكل نفس تحمل ما تستطيع وتحمل ما تستطيع. كان الأعمش رحمه الله يحدث بعض الناس ثلاثة أحاديث فقط ويقول جاءكم السيل، أعطيتكم كثير من العلم اليوم، يكفيكم ثلاثة أحاديث. ويوجد بعض المحدثين من كان يحدث من الفجر إلى الظهر، رأيته، فكل يعطى بقدره. قال عرباض رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا صلاة الغداة ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قوله رضي الله عنه موعظة بليغة، هذا يؤكد أن الموعظة كانت تتضمن أمورا مهمة لم يعهد التأكيد والتنبيه عليها في مواعظ الرسول صلى الله عليه وسلم السابقة. فقالوا لما رأوا هذه الموعظة البليغة نعم، فقال قائل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله. هذه هي الوصية الجامعة وهي الوصية الكافلة للسعادة، وهي وصية الله سبحانه وتعالى للخلق كافة الأولين والآخرين، كما قال ربنا تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية الله سبحانه وتعالى للخلق كافة. وقد سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى، ما التقوى؟ قال أمررت في طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال ما فعلت؟ قال فعلت هكذا. قال هذه هي التقوى، تبتعد عن محارم الله سبحانه وتعالى، تسير على طاعته ولا تروغ روغان الثعالب، كما قال الصديق رضي الله عنه. نعم. قال عرباض رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. هذا فيه الأمر بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين وإن كانوا وإن كان ظاهرهم يثير السخرية من قبل بعض الناس، يعني تشبيه أو ضرب المثال بالعبد الحبشي، ما وجهه؟ يعني في بعض الأحاديث قال عبدا حبشيا ولو كان عبدا حبشيا رأسه كأنه زبيبة، رأسه صغير. هذه الصورة قد تثير السخرية عند بعض الناس، فلو فرض أن الوالي هذا هو شكله وهذه هي صورته فله عليك السمع والطاعة في المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وفيه صحة ولاية الوالي إن كان متغلبا مثلا في حال كونه غير قرشي، لأن الأصل أن الأئمة من قريش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، أبرارها أئمة أبرارها وفجارها أئمة فجارها، فهذا هو الأصل أن الأئمة من قريش. لكن إن جاء أمير أو خليفة ولم يكن قرشيا ولم يكن باختيار، حال الاختيار لا يختار أحد غير قرشي، فإن جاء فإنه يسمع له ويطاع في المعروف. نعم، فإن الحبشية ليس بقرشي. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي بعدي سيرى اختلافا كثيرا. وهذا فيه آية من آيات وعلم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إخبار عن أمر لم يقع أنه سوف يقع وقد وقع كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما كسر ذاك الباب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والذي أول بمقتل عثمان رضي الله عنه، قد وقعت فتن كثيرة في الأمة أدت إلى سفك الدماء والقتل وانتشار البدع والضلالات والكفر والزندقة. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع هذا بالأمة أرشدهم إلى طريق النجاة، فقال عليه الصلاة والسلام: فعليكم، أي إن رأيتم ذاك واشتبهت الأمور عليكم بسبيل النجاة. ما هو؟ قال: فعليكم، قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا هو سبيل النجاة، تمسك بسنتي وبسنن الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هذا دليل على الأمر بشدة التمسك بهذه السنة، حتى كأنك تعض عليها بناجذيك، تمسك بها بشدة، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ولم يقل عليكم بسنتي فقط. فهذا الحديث أصل في الاحتجاج بأقوال الخلفاء الأربعة الذين جاء الحديث فيهم: الخلافة خلافة النبوة بعدي 30 عاما. أخرجه أحمد وصححه أحمد رحمه الله تعالى. وهذه 30 كان فيها خلافة الصديق وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم كانت بعد ذلك كان الأمر بعد ذلك ملكا، وكان أفضل ملوك الإسلام هو أولهم معاوية رضي الله عنه، لأن أمره كما قال قتادة أو غيره من المتقدمين: لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي. وقال الأعمش: لو رأيتم خلافة معاوية كان لا يخرج في صدر خلافته عما كان عليه عمر، يعني كان يسير على منهاج وعلى طريقة الخليفة الراشد عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. في هذا الحديث رد صريح على القدرية ومن شابههم ممن ينفي الاحتجاج بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وبعض القدرية العصريين أراد أن يتأول الحديث تأويلا ساقطا، فقال: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، قال الأمر بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين إنما هو فيما جاء في السنة ليس فيما لم يأتي بالسنة، وهذا إبطال لمعنى هذا اللفظ. تعرفون ما معنى هذا؟ معنى هذا كقول القائل: عليك بسنتي وسنتي. ما الفرق؟ يعني إذا فسرت سنة الخلفاء الراشدين ما جاء في السنة، ما فائدته ذكر الخلفاء الراشدين؟ ثم لو جاء من دون الخلفاء الراشدين من التابعين أو من دون التابعين وقال بأمر هو ثابت بالسنة، ألا تأخذه لأنه بالسنة؟ إذا ما الفرق بين الخلفاء وغيرهم؟ هذا تأويل ساقط. لكن لا يستغرب إن صدر هذا من أتباع مدرسة ابن حزم الظاهري، لا يستغرب، فإن هذا الرجل هو في الحقيقة مدرسة فاسدة في تعليم الظاهرية المقيتة وفي رد أقوال السلف وفي سلاطة اللسان على أئمة السنة والتحذلق على أئمة الفقه، نسأل الله العافية من الخذلان. وهذا قد أجمع عليه السنة، كون قول أقوال الصحابة بشرطها حجة في دين الله سبحانه وتعالى، علميات أو عمليات على حد سواء، هذا بحمد الله سبحانه وتعالى مجمع عليه بين أهل العلم، قد حكى عليه الإجماع غير واحد من الأئمة كحرب والبربهاري وغيرهما رحمة الله على أئمة السنة أجمعين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا فيه التحذير من البدع، وفيه بيان أن كل بدعة ماذا؟ ضلالة. وفيه رد على من يحاد قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ليست كل بدعة بضلالة. هذه محادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول البدع تتناولها الأحكام الخمسة، كما يقال كما يقول ذاك المسمى بالعز بن عبد السلام، وكما يقول هذا النووي وغيرهما من الجهمية أن البدعة على الأحكام الخمسة بدعة واجبة ومستحبة. والعجيب أن النووي يذكر من البدع الواجبة تعلم الكلام، وكون هذا عجيبا من جهات، منها أن النووي يقول أنا شافعي، والشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. ثم أنت يا من تقول أنك شافعي أن تعلم علم الكلام واجب، أنت على مذهب إمامك يجب أن تضرب بالنعال، لكن لما كان للخلف طريقة غير طريقة السلف صار يقبل لا يضرب بالنعال، كل له منهجه وطريقته، ولكل قبلة ولكل وجهة هو موليها. نعم. قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لأجل هذا قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما ثبت عنه: كل محدثة بدعة وإن رآها الناس حسن. سبحان الله، ما أعظم كلام الصحابة، كأنه يرد على النووي وشاكلته. وإن رآها الناس حسن، وإن رآها النووي منفعة، وإن رآها النووي وشاكلته مفيدة، كلها بدعة وكلها ضلالة وكلها لا خير فيها. المحدثات في الدين، وما المحدثات في الدين؟ هي هذه، كل محدثة. إيش يعني محدثة؟ المحدث هو الأمر الجديد، فكل شيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم من أمر الدين هو محدث، هو مردود. لأجل هذا ذكر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهي محدثة. فإذا رأينا المحدثات ماذا نفعل؟ قال ابن مسعود: فإذا رأيتموها فعليكم بالأمر الأول. علينا بالأمر الأول، علينا بالدين العتيق، علينا بالدين القديم. ديننا القديم، ليس عندنا شيء جديد. من جاءك في الجديد هذا هو المصيبة. لأجل هذا كان يقول أبو حازم وغيره من السلف: لعن الله دينا أنا أكبر منه. هذا دين جديد، يقصد دين المرجئة، هذا حدث بعد كذا وكذا، دين جديد لم يكن عليه الناس فيما مضى. نعم. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود ترمذي وصححه الحاكم. قال الترمذي: حديث الحسن صحيح. قال صاحب الحلية: وحديث جيد من صحيح حديث الشاميين. وقال البزار: هذا حديث ثابت. والهروي يقول: هذا من أجود حديث هذا من أجود حديث أهل الشام. وقد صححه الضياء المقدسي في جزء له في اتباع السنن واجتناب البدع، ولا أعرف أحدا من أهل العلم شكك في ثبوته أو تكلم بإعداله، لكن بعض المتحذلقة هؤلاء من العصريين تكلم فيه وضعفه، وهؤلاء لا يعتد بقولهم لا في التصحيح والتضعيف ولا في غيره، بل قولهم والبعر سواء. ثم حديث التاسع: ساق الآجري بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى وجه واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم وانتهوا عما نهيتم، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. هذا الحديث قد أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، وخرجه ابن حبان في صحيحه، وقد تعقب الذهبي الحاكم وحق له فقال: حديث منقطع، وذلك لعدم سماع أبي سلمة من ابن مسعود. وقد روي هذا الحديث من وجه آخر هو أصح، ولا أقول صحيح، من هذا الوجه موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، وليس بهذا التبان. وأكثر الحديث له شواهد لا كله، أكثر الحديث له شواهد. فأولا ذكر أن الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى وجه الواحد، وأن هذا الكتاب الكريم نزل من سبعة أبواب، هذا له شاهد أخرجها الطحاوي في مشكل الآثار بسند يحتمل التحسين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال موقوفا عليه وله حكم الرفع، قال إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب، فهذه العبارة لها شاهد. قوله على سبعة أحرف هذا شاهده في الصحيحين، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف واحد فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قوله فأحلوا حلاله وحرموا حرامه واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه واعتبروا بأمثاله، هذا أيضا له شواهد في الآثار، فقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال في تفسير قول الله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكيلون ما أشكل عليهم إلى عالمه، وقال قتادة آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه فأحلوا حلاله وحرموا حرامه. فهذه الفقرة لها شواهد في الآثار، عامة الحديث له شواهد في الآثار. الجزء الوحيد الذي ليس له شواهد ثابتة في الآثار أي جزء؟ تفسيره للأحرف السبعة، قال على سبعة أحرف ثم فسرها، قال الزاجر أي حرف يزجر، وآمر أي فيه الأوامر، وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، تفسير الأحرف السبعة بهذه الوجوه السبعة هذا لا أعرف له ثابتا في الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الآثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يجرنا إلى مسألة وهي مسألة الأحرف السبعة، ما المراد بالأحرف السبعة؟ وقد تقدم ذكر أن ثبوت نزول القرآن على سبعة أحرف هذا لا شك فيه، ثابت في الصحيحين وغيرهما. أولا لا أحد من العلماء المعتبرين يقول أن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة، هذا إجماع أهل العلم أن الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة. القراءات السبعة إنما هي جمع واجتهاد لرجل اسمه يكنى بأبي بكر بن مجاهد، وأنا الآن لا أجزم هل كنيته أبو بكر أم اسمه أبو بكر، المقصود هذا في القرن الثالث أو الرابع اختار أن يجمع القراءات المشهورة، قراءات القراء المشهورين، فجمعها في كتاب واختار هذه القراءات السبعة، وليست القراءات السبعة بمقتصرة على هذه القراءات المشهورة، فالنتيجة والتالي ليست الأحرف السبعة مقتصرة على هذه القراءات السبعة، وليس كل ما عدا هذه القراءات السبعة بشاذ كما يقوله بعض الناس، لا هذا خطأ، يعني يوجد عند بعض من عرف بالتجويد قراءات عشرة وقراءة ثلاثة عشر، وهذه فيه يوجد منها الصحيح ويوجد ما قد تكلم فيه بعضهم. فالمقصود القراءات السبعة هي إنما اجتهاد من أبي بكر بن مجاهد، فقد جمع قراءات الحرميين والعراقيين والشاميين المشهورة وجعلها بما يسمى بالقراءات السبعة. وإن كان في الحقيقة بعض الأئمة كسفيان بن عيينة وأحمد رحمه الله وغيرهم رحمهم الله أجمعين قد يفضلون بعض قراءات هؤلاء على قراءات غيرهم، فمثلا أحمد رحمه الله كان يفضل قراءة أبي جعفر ابن القعقاع على قراءة خلف عن حمزة. أحمد له كلام معروف، كان يكره الإمالة الشديدة والضحي وهكذا، يقول هذه غير معروفة في لغة العرب ولسان قريش التفخيم للإمالة الشديدة، فما كان يحب هذا القراءة أحمد. كذلك جاء نحو هذا عن سفيان بخلاف قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونحو هؤلاء، هذه كان يفضلها أحمد رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة. المقصود القراءات السبعة ليست هي الحروف السبعة. إذن ما هي القراءات؟ أقوال كثيرة، حتى أن بعض المصنفين ذكر نحو 20 قولا في تفسيرها، والأظهر في الآثار والله أعلم، وهذا هو المقصود بمثل هذه التعليقات اليسيرة على الأحاديث عدم التوسع، ما جاء عن المسعود رضي الله عنهما قال هو كقول الرجل أقبل وهلم وهيت، أقبل وهلم وهيت، أي أن هذه القراءات لا تناقض بينها لكنها من ألسنة العرب. العرب لهم لغات، قريش لها لغة، وهكذا. لهم لغات معروف كلها تجمعها يجمعها اسم جامع وهي العربية، لكن لبعض القبائل ألسنة معروفة ونحو ذلك، فهي من هذا القبيل أقبل وهلمة ووهيتة. وقد أجمع العلماء أن هذه القراءات لا تناقض بينها، لا تتناقض أبدا. قد يأتي في حرف زيادة على ما في الحرف الآخر، نعم، يعني في قراءة يقول الله سبحانه وتعالى بل عجبت ويسخر، في القراءة الأخرى بل عجبت، قراءة بل عجبت فيه إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، بل عجبت أي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيها فائدة ليست موجودة هناك، ليس كذلك، لكنها لا تناقض تلك، رأيتم؟ طيب ما هي شروط ثبوت القراءة؟ المشهور عند أهل التجويد أنها ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يصح السند، الشرط الثاني أن يوافق رسم المصحف، الشرط الثالث أن لا يخرج من قواعد لغة العرب وإن كان في لغة غير مشهورة. وفي الحقيقة الشرط الثالث تحصيل حاصل، لأن السند لو صح إلى السلف وهم أهل العربية الفصيحة هذا كافي في إثبات أن هذه القراءة عربية لا تخالف اللغة. فالشرط الثالث تحصيل حاصل، صحة السند، موافقة رسم المصحف، موافقة الشرط الثاني موافقة رسم المصحف، هذا فيه نزاع كبير، والنزاع بين الصحابة رضي الله عنه، وكان لابن مسعود وابي الدرداء قراءة قد لا يوافقهم عليها غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فابن مسعود قرأ يوما قول الله تعالى وما خلق الذكر والأنثى، قرأها والذكر والأنثى، فأنكر عليه بعض الناس قال والله هذه التي أقرأني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتركها ولا أتركها. طيب هذه القراءة موافقة للرسم المصحف، يعني يوجد قراءة موافقة للرسم فتبينوا فتثبتوا مثل الرسم، تبينوا تثبتوا مثل الرسم، الاختلاف في التنقيط، والتنقيط لم يكن موجودا في عصر الصحابة، وقد تنازع فيه التابعون، فبعضهم كان يعده محدثا وبعضهم رخص فيه. المقصود تبينوا فتثبتوا رسم واحد، لكن والذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى رسم مختلف، هل يجوز القراءة بمثل هذه القراءات؟ أحمد رحمه الله تعالى في رواية وهو قول مالك أنه يجوز، لأن الصحابة قد قرأوا فيه وقد صلوا خلف بعضهم البعض ولم يبطلوا صلاة الآخرين. نعم. طيب الآن ننتقل إلى درجة أخرى بعد أن عرفنا أن الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة، وأن المراد بالأحرف السبعة ما بينهم المسعود رضي الله عنه. هل أحرف السبعة موجودة الآن؟ يعني نحن نقرأ بها، أما أن الموجود الآن شيء منها؟ هذا فيه نزاع، والذي رجحه الطبري وغير واحد أن الأحرف السبعة ليست موجودة، الموجود شيء منها، هذه القراءات إنما هي راجعة إلى حرف واحد، وأن الأحرف السبعة لم يقرأ الناس بها بعد تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف، حين جمعهم على مصحف واحد وحرق رضي الله عنه بقية المصاحف. جاء بعض جهلة الظاهرية كابن حزم قالوا هذا فيه طعن في عثمان، فكيف يضيق ما وسع الله به، وكيف ينفي رخصة الله، وكيف يستنقص أو يطلب النقص لما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة فيه، هذا لو ثبت عن عثمان لكان من أفسق الناس. طبعا هو لا يقول أن عثمان فاسق، لكن هو يريد أن يقول أن هذا قول باطل، وهذه طريقة تهويل ابن حزم. يعني ابن حزم قد يعيش، يعني يجعل القارئ يعيش في جو معين فيه نوع تشنج، إياك أن تنظر هناك، لا تنظر في قول إلا قولي، سوف تذهب إلى ضلال ومهالك، هكذا طريقة تشنجية معروفة عن ابن حزم. المقصود هذا فهم سقيم يعني، ولا يعجب في صدوره من ابن حزم الذي قال فيه الذهبي، وهو الذهبي قال فيه الذهبي أن الثكلة تقرأ أحيانا في كلام ابن حزم فتضحك، الثكلة يعني مرأة تموت ولده ويموت ولدها تأتي تقرأ المحلة تضحك من بعض ما فيه من ترهات. فالحاصل بارك الله فيكم، هذا القول مدفوع. لماذا؟ الأحرف السبعة في تنزيلها حكمة وعلة، ما هي؟ التخفيف على الأمة، أليس كذلك؟ لأن ألسنهم متباينة، فحمل كل من يسلم من العرب على لسان واحد قد يكون فيه، بل فيه مشقة، فلما جعلت الأحرف سبعة كان فيه تخفيفا. لما أسلم الناس ودخل العرب والعجم في دين الله سبحانه وتعالى، وبدأ البعض يكفر بقراءة الآخر، فيقول أحدهما للآخر قراءتي صحيحة وقراءتك هذه ليست قراءة، هذا ليس قرآنا. صاروا يكفرون بالقرآن، هذا قرآن. نعم. فصار في الأحرف السبعة ماذا؟ لم يعد في الأحرف السبعة تخفيف على الناس، والقراءة بالأحرف السبعة إنما هي منوطة بهذه العلة، الترخيص والتخفيف على الناس. لما رأى عثمان ذلك رضي الله عنه، رأى أن جمع الناس على حرف واحد هو الأنسب الآن، فطلب من الصحابة أن يأتوا بالمصاحف، وقام بتحريقها كلها إلا مصحفا على حرف واحد، وتابع عامة الصحابة رضي الله عنهم عثمان على ذلك. طبعا المسعود كان له اجتهاد في جزئية، وهي بقاء القراء على بقية الأحرف وعلى حرفه هو. لأجل هذا كان يقول: من استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل، فإنه يأتي يوم القيامة وبيده المصحف، لأن الله تعالى يقول: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. لأنه كان يقرأ على الحرف الذي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف عن غير واحد من الصحابة، قالوا: ما نحب أن نموت وقد فارقنا النبي صلى الله عليه وسلم على حال، فلا نكون عليه. نعم. حاصل عامة الصحابة تابعوا عثمان وحرقوا المصاحف، لأنهم رأوا أن الترخيص الآن هو والتسهيل الآن على المسلمين هو في جمع الصحابة على حرف واحد. هذا والله أعلم. الحديث العاشر والأخير في هذا المجلس: أخرج الآجري بسنده عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هذا حديث صحيح، أخرجه أحمد والترمذي بن حبان في صحيحه، والضياء في المختارة له كتاب اسمه المختارة، اختار فيها صحاح الأحاديث، والمختارة أصح من المستدرك كما ذكر غير واحد من المتأخرين. وقد جاء هذا الحديث من حديث سعيد بن زيد، أخرجه الترمذي من حديث سعيد بن زيد وقال: حديث حسن صحيح. وقد أخرجه أيضا ابن عاصم والآجري واللكائي وغيرهم من أئمة السنة رحمهم الله تعالى. وهذا الحديث فيه فضل عظيم للخلفاء الأربعة ولبقية العشرة الصحابة الستة، وهم المعروفون بالعشرة المبشرين. وهكذا كان السلف يعلمون أبناءهم الصحابة أسماءهم وأقدارهم وجلالتهم وسيرهم، حتى قال حماد بن سلمة رحمه الله: إن تعليم فضل أبي بكر وعمر من السنة، من السنة تعلم أبنائك وتعلم الناس فضل الصديق، فضل الفاروق، فضل عثمان، فضل علي رضي الله عن الصحابة أجمعين، هذا من السنة. فلأجل هذا أورد الآجري رحمه الله تعالى، وقد أحسن، هذا الحديث في أربعينه التي فيها فضيلة لهؤلاء الصحابة العشرة، رأسهم الصديق رضي الله عنه، خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال لأحد خليفة أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو مباشرة. نعم. ثاني اثنين إذ هما في الغار الذي جاهد وأعانه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأعانه وزوجه ابنته الصديق، والد الصديقة رضي الله عنه وعن ابنته وعن الصحابة أجمعين، الثاني عمر الفاروق الذي فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، شديد البأس في الحق المتمسك به الذي جعل الله سبحانه وتعالى الحق على لسانه وقلبه، ثالثهم عثمان صاحب الحياء الذي كان لا يغتسل وهو عريان من شدة حيائه رضي الله عنه، حتى أنه كان يقضي حاجته ويضع على رأسه القلنسوة، وهذا مما جعل بعض الفقهاء من الأصحاب وغيرهم يذكرون من مستحبات قضاء الخلاء، ألا تتخلى وأنت حاسر الرأس، اليوم الناس في الشوارع حسر الرؤوس. الرابع علي رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي زوجه فاطمة ابنته والتي هي بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، صاحب البأس القوي الخليفة الراشد. الخامس طلحة هو ابن عبد الله التيمي ويكنى بأبي محمد. قد جاء مما يدل على فضائله ما أخرجه البخاري رضي الله عنه في صحيحه أنه كان له يد شلاء، فذكر ابن أبي خالد عن قيس أنه قال رأيت يده وكانت شلاء، لأنه كان يذب بها عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. هذه منزلة ومنقبة له رضي الله عنه. وقد جاء في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوم أحد بعد أن أبلى بلاء حسنا رضي الله عنه، قال أوجب طلحة، أوجب طلحة. السادس وهو الزبير بن العوام، حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته، هو ابن صفية، وصفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب في 17 من عمره. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول لابنه عروة كان أبوك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. السادس وعبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بدري، هاجر الهجرتين وقد خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وكان معروفا بالنفقة ومعروفا بالصدقة وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. السابع هو سعد بن أبي وقاص بن مالك بن أهيف بن عبد مناف بن زهرة، وهو فارس الإسلام، أسلم 77 رضي الله عنه. الثامن أو التاسع المعذرة هو سعيد بن زيد العدوي من السابقين الأولين، أسلم هو وزوجته فاطمة بنت الخطاب قبل عمر رضي الله عنهم أجمعين. والأخير هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنه. وانظر إلى تحقيق هذا الرجل الجليل لجانب الولاء والبراء، وهكذا الصحابة أجمع. قتل أباه غضبا لله وغضبا لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، أبوه كان كافرا فقتله. انظر مبادرة الصحابة إلى الطاعة، رجل يقتل أباه إرضاء لله، هذا الحب في الله، هذا البغض في الله، هذا الذي نحتاجه حتى تصلح أوضاعنا وأمورنا. طيب وبهذا القدر أكتفي، صلى الله على نبينا محمد.